اتخذوا أحبارهم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل يريدون أن صدق الله العظيم.